ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون مثل ما وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله فما وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون

فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.